وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لما ذكر الله حال المنافقين وأعمالهم ومصيرهم المنافقين والمنافقات ذكر ما يقابله، ذكر حال المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين الصادقين في إيمانهم، أخبر بأن بعضهم أولياء بعض، يعني بينهم ولاء وحب، فبعضهم يوالي بعضا، يحب بعضهم بعضا، ينصح بعضهم ببعض. الله المستعان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ضد حال المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم لا يدونون بخير، المؤمنون على خلاف ذلك يأمرون بالمعروف، يأمرون بما يحب الله ورسوله وينهون عن المنكر ما نهى الله عنه ورسوله. ويقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يتقربون إلى الله بأفضل القربات وهي الصلاة، ويؤدون الزكاة، يجودون مما رزقناهم ينفقون. وفي جميع أمورهم يطيعون الله ورسوله، فهم ممتثلون لما أمر الله به ورسوله، منتهون عما نهى الله عنه ورسوله. طاعة الله ورسوله بفعل المأمور وترك المحظور. ثم ذكر جزاءهم إجمالاً، ذكر عاقبتهم وجزاءهم إجمالاً. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم فصل ذلك بقوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات، كما قال في المنافقين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، قال هنا وعد الله المنافقين المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فالمؤمنون والمؤمنات هذا جزاؤهم وهذا مصيرهم، الجنات والرضوان من ربي، الجنات والرضوان. وللمنافقين السخط والنيران، ذلك هو الفوز العظيم. نعم، إنه الفوز العظيم، من وصل إلى هذه الغاية وهذه المنزلة فقد فاز وظفر بمطلوبه